هل الجماعة الواجبة هي جماعة المسجد أو أنه يجوز أن أقيم الجماعة في المنزل ولا أذهب إلى المسجد وليس علي إثم في ذلك؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والخلاف فيها قديم، وأشهر الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن الجماعة سنة وليست بواجبة، فله أن يصلي منفردا ولو من غير عذر، وهذا مذهب عدد من أهل العلم، ويقولون الجماعة في المساجد فرض على الكفاية. والقول الثاني نقول الجماعة واجبة ولا تتعين أن تكون في المسجد، فلا يحل له أن يصلي منفردا، وذلك للأدلة التي دلت على هذا مما هي مشهورة ومعروفة لديه. القول الثالث هو أن الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء، وكل من سمع النداء فليس له أن يتخلف عن الصلاة في المسجد بغير عذر، وهذا القول يدل عليه كثير من الأدلة من القرآن ومن السنة من أن الجماعة فرض عين، وإذا كانت فرض عين فإنها تؤدى في المكان الذي ينادى فيها. ومن الأدلة لهذا القول من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى الذي قال له يا رسول الله إن داري بعيدة وإن بيني وبين المسجد كذا وكذا وليس لي قائد يلائمني، يعني يسير بي إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة ألا أصلي في المسجد؟ فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما انصرف الرجل ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ويدل عليه أيضا الحديث الذي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه بل عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فدل هذا على أن الصلاة في المسجد واجبة، بل ذهب الإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية وينسب إلى ابن حزم وإلى جماعة أن الصلاة صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة، وليس فقط أنها واجب عيني بل أنها شرط لصحة الصلاة. ويستدلون بهذا الحديث فلا صلاة له إلا من عذر، وكونها شرطا لصحة الصلاة فيه نظر، لأن النفي قد يتوجه إلى نفي الصحة وقد يتوجه إلى ما دون ذلك. وهذا الحديث نفهمه مع الأحاديث الأخرى لأنها واجبة ولكنها ليست بشرط. المسألة بحثها في جميع كتب الفقه والحديث.